كلام القاضي إياد فيما إذا ظل غائبا إلى أن انتهى مجلس التعاقد. يقول إذا غاب عن المجلس، وده كلام صحيح والشافعي موافق على ذلك، إذا ظل الدينار غائبا حتى ينتهي مجلس التعاقد. إذا حضر وهو في المجلس زي ما قال له تبيعني الدولارات اللي عندك بمية من اللي عندي، 100 دولار فكة مثلا والاثنين مش موجودين، بمية كاملة، يقول له خلاص اتفقنا، يقول له فلان روح جيب، والتاني يقول له فلان روح جيب، يروح يجيب هما الاثنين، وطالما انها في المجلس لسه قاعدين يبقى العقد ايه؟ صحيح. اذا واحد منهم انصرف انفسخ العقد. اذا قال له هات الدولارات بتاعتك والراجل بتاعي اتاخر لسه ما جاش، عدي عليا كمان شويه، يبقى بطل العقد، لازم يسلمه في الايه؟ في المجلس. زي ما عمر رضي الله عنه قال لما قال لطلحه لما قال ارنا ذهبك ثم اتنا اذا جاء خادمنا نعطيك ورقك، قال كلا والله لا تعطينه ورقه او لتردن اليه ذهبه. لازم في المجلس الذي هم فيه جلسون. قوله صلى الله عليه وسلم وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء، يحتمل ان يكون الجمع بين هذه الالفاظ توكيدا ومبالغه في الايضاح، او لبيان ان المماثله في الذهب والفضه هو بالايه؟ بالوزن لا بالعدد. زي ما قلنا كانت الدراهم والدنانير زمان فيها شيء من الايه؟ من التفاوت، شيء من التفاوت، يبقى يعملوها بالعدد. اللي كان يقبل بالعدد هو المزيف الذي فيه خلط، عشان ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، اللي بيعدوه اللي ما بيوزنهوش هو الدراهم المغشوشة، عشان كده قال دراهم ايه؟ معدودة بتتعد. فالعد ده كان عندهم نتيجة ان لو وزن هيطلع فيه تفاوت فبيتساهلوا في المغشوش فبيعدوه خلاص عشان يخلص. فالذهب بالذهب وزنا بوزن يبقى الفائدة منه وليس فقط التوكيد هو ان يؤكد ان المماثلة في الذهب والفضة تكون بالايه؟ بالوزن. ثلاث دراهم بدرهمين اذا تساووا في الوزن بدراهم ودرهم مغشوش يصح، لكن هو ده ما بيوصلش للدرجات دي طبعا. ثلاث دراهم بدرهمين ما تجيش طبعا، لان الدرهم زي ما قلنا الفرق في الوزن بتاعه جرامات معدودة، لا اقل من جرامات، اللي هي الدراهم الدنانير اقصد. الدنانير القديمة الفرق مثلا ما بينها يطلع مثلا 4.2 بدل 4.25، ده اقصى ما يذكر في ذلك. الدراهم في تفاوت كما ذكرنا. قال قوله صلى الله عليه وسلم الورق بالذهب ربا الا هاء وهاء، فيه لغتان المد والقصر. المد افصح، يعني يقولوا هاء وهاء مش كده؟ اسم المنقوص اللي هو ايه؟ المنقوص اللي اخره همزه مش كده؟ والمقصور اللي اخره الف. المد اللي هو يقول هاء وهاء، اصله هاك فابدلت المده من الكاف، ومعناه خذ هذا هاء وهاء، اما يقول هاء وهاء، ويقول صاحبه مثله، والمدة مفتوحة ويقال بالكسر أيضا. ومن قصره قال وزنه وزن خف، يقال الواحد ها وزنه وزن خف كخف، والاثنين هاء كخافة ولا كخف مش عارف، يقال الواحد ها كخف خف، والاثنين هاء كخافة، والجمع هاء كخافوا. دي وزن يعني من جهة وزن اللغوي. والمؤنثة هاكي، ومنهم من لا يثني ولا يجمع على هذه اللغة ولا يغيرها في التأنيث، بل يقول في الجميع هاء. قال السيرافي كأنهم جعلوها صوتا كصه، ومن ثنى وجمع قال المؤنثة هاكي وها لغتان، ويقال في لغة هاء بالمد وكسر الهمزة للذكر وللأنثى هاتي بزيادة تاء، وأكثر أهل اللغة ينكرونها بالقصر، وغلط الخطبي وغير المحدثين في رواية القصر، وقال الصواب المد والفتح وليست بغلط بل هي صحيحة كما ذكرنا وإن كانت قليلة. المحدثين بيقولوا هاء وهاء يحطوا فيها همزة.